يا أيها المسلمون، إن مطلوبا منا أن نعرف للعلماء قدرهم وأن نميزهم، فإننا والله في زمان فتنة، في زمان فتنة. أجهزة الإعلام في الأعم الأغلب لا يظهر فيها إلا من كان حذاء في أرجل الطواغيت، إلا من كان مزورا لإرادة الأمة، مبررا لجرائم أعداء الله، محاولا إبطال الحق وإحقاق الباطل. هؤلاء هم الذين في أيامنا هذا يظهرون ويبرزون ويشار إليهم بالبنان. أما علماء الملة أهل الحق فكثير منهم في غياهب السجون مغيب، كثير منهم ممنوع من أن يتكلم، مضيق عليه في كل شيء، وبعضهم تسلطوا عليه بالقتل. أسأل الله عز وجل أن يحفظ علماءنا وأن يوفقهم لما يحب ويرضى، وأن يجري الحق على ألسنتهم، وأن يجعلنا وإياهم ممن يقولون بالحق وبه يعدلون.